بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم بسم الله الرحمن الرحيم.

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلمات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار بسم الله الرحمن الرحيم